وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. فهذا الحديث توجيه لمن يتولى شأن الميت أن يحسن كفنه، لأنه بلغه عليه السلام أن أحد الصحابة مات من الليل في حديث جابر وكفن وصلي عليه ودفن في الليل، فلما سأل عنه من الغد يعني أخبروه وتبين له أنه لم يعتنى بكفنه، ما كان يعني شيئا يناسب. هو صحيح لا ينبغي الإسراف والمغالاة في الأكفان، أيضا لا يجوز أيضا التساهل فيها إلا في حالة الضرورة كما سوف نلاحظ فيما بعد. في حالة الضرورة، في حالة الحرب، مصعب بن عمير رضي الله عنه ما يعني البردة التي كفنوا فيها ما كانت تغطيه، إن غطوا رأسه رأسه بدت رجله، وإن غطوا رجليه بدى رأسه. وكذلك حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه سيد الشهداء، هو الآخر كما سوف قد يمر علينا حديثه وقصته. فهذه في حال الساعة ينبغي الاعتناء، فلذلك يعني نهاهم وزجرهم عليه السلام أن يدفنوا ليلا مراعاة للأكفان وليس لذات الوقت، ولا في الصحيح أنه يجوز القبر ليلا، لكن فسر الحديث الذي ورد فيه النهي عن الدفن ليلا حتى لا يتساهلوا في تكفينه، لأنهم كانت أمورهم في بعض السنوات في عهد النبي عليه السلام أمور صعبة جدا، الثياب قليلة لا تكاد توجد، الطعام كذلك، جميع أحوالهم كلها يعني شحيحة زهيدة. فأكد عليه السلام أنه إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يحسنه من ناحية أن يكون سابغا، أن يكون نظيفا، أن يكون يعني مطيبا بقدر الإمكان، بقدر الإمكان يعتنون به. هو بالنسبة للمرأة يعني المرأة مر بنا حديث أم عطية رضي الله عنها في شأن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني الحديث الصحيح ورد أنه عليه السلام أعطاهم حقوة أي إزارة، وبعد ذلك أعطاهم قطعة أخرى وأعطاهم لفافة ثلاث قطع. لكن ورد في حديث آخر وأيضا في شأن إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام حديث ليلى الثقفية، فتقول إنه عليه السلام أعطاهم خمس قطع، أعطاهم الحقو وأعطاهم درع وأعطاهم خمار وأعطاهم ملحفة وأعطاهم قطعة أخرى، لكن أهل العلم يضعفون هذا الحديث ويقول إن أبد لا يثبت، بل الثابت أنه عليه السلام أعطاهم ثلاث قطع وكفنت المرأة بثلاث ثياب مثل ما يكفن الرجل. وصفة التكفين مثل ما ذكرت قبل قليل، أن تبسط الأكفان واحد فوق الآخر ويوضع عليها الميت برفق، ثم يعني تلف عليه أي تثنى على من جانب إلى جانب، إذا وضعت على النعش يوضع عليها يعني غطاء مقوس، وهذا أول ما صنع في حق فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة من أسماء بنت عميس رضي الله عنها، لأنها كانت أسماء من المهاجرات إلى الحبشة، فرأت النصارى إذا حملوا الجنائز من النساء يضعون عليهن هذا النوع من الغطاء الذي لا يبين عن هيئة المرأة وحجمها وصغرها أو كبرها. ففاطمة رضي الله عنها من عفتها وحصانتها حتى بعد موتها كرهت أن يرى جسمها، لأنه لا شك إذا بدت بمجرد الكفن عرف ما إذا كانت المرأة كبيرة أو صغيرة أو ما إلى ذلك. فإذا وضع عليها هذا فأسماء طلبت جريدا رطبا فصارت تقوسه وجعلته على هيئة القفص أو الشيء المقوس، فصار الآن معمول في كثير من البلاد بهذه الصفة في حق النساء، يوضع على النعش فلا تعرف حال المرأة، وهذا من عفة نساء المسلمين وحرصهن على عدم التبرج حتى بعد الموت، فكيف بنسائنا هداهن الله يتبرجن ويلبسن من الثياب ما يبين عن مفاتنهن ومحاسنهن؟ فنسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله عليكم. أيضا في حديث أم عطية ظفرنا شعرها ثلاثة قرون. نعم، كذلك يظفر الشعر، التظفير اللي هو يعني الجدايل، يعمل جدايل ظفيرة، فظفيرتان من كل جانب والظفيرة الثالثة تكون خلفها، ثلاث ظفائر. ومن أهل العلم من قال يوضع في مقدمتها، وهذا ليس هو الصحيح، لأنه السلام أمرهن أو أم عطية عملت هذا الشيء بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة يجعل شعرها ظفائر ثلاث ويكون خلفها. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يسر حالنا لهذه الأحوال التي لا بد أن تمر بنا. كل منا سوف يمر بهذه المراحل من تغسيل وتكفين وصلاة، اللهم إلا من كان موته في بحر أو تقطع قطعا لا يدرى أين هو، وإلا فكل ميت هذه الأمور ما منا أحد إلا سوف يمر بهذه المراحل والأمور. فنسأل الله أن ييسرها لنا ويجعلنا من الصالحين ويجعل خاتمتنا إلى خير.